جميع أفعال الشروع لا يستخدم معها ألف. أما إذا جئنا إلى أفعال الرجاء لا بد من استخدام ألف. عسى زيد أن ينجح، ويقال وردت لغات بدون أن، لكن نحن نتكلم عن زيد، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى أن يتوب عليه، قلت أن، فعسى حرى خلولقة لا كانوا يستخدم عسى، يعني كما في القرآن لا نجد أشياء أخرى. فيبقى عسى لما نيجي نتكلم عنه هنقول برضه عسى فعل مض ناقص يفيد الرجاء، وهنقول زيد اسم عسى، وهنقول أن ينجح هيبقى أن والفعل المضارع والمصدر المؤول في محل نصب خبر عسى، واحنا حاطين في ذهننا أن أصل الكلام عسى زيد صاحب نجاح، عسى زيد صاحب نجاح. يبقى هذه أفعال مقاربة والشروع رجاء الناس يمكن تستغرب بعض عناوينها وتخاف من المشاء، مع أننا نحتاجها كثيرا في التعبير، نستخدم كاد كثيرا، نستخدم أوشك كثيرا، نستخدم عسى طبعا بكثرة جدا، وهكذا. أنتم عارفين أن عدد كبير جدا من البلاد العربية وخاصة في المنطقة الشرقية من العالم العربي كلها تستخدم عسى يمكن آلاف المرات في اليوم، يعني ما تحدث إلى سعودي أو كويتي أو من الإمارات أو قطري إلا ولا بده يقول لك عساكم طيبين، عساكم بخير، عساكم كذا. يعني استخدام عسى حتى في، يعني إذا قلنا أنها في الاستخدام العام عندهم، استخدام يكاد يكون بدرجة يعني ليست فقط شائعة لكن يعني أصبحت عادة لسانية تتكرر يمكن لا يشعر بها صاحبها وهو يتكلم بها، هي كثيرة جدا الاستخدام. نأتي بعد ذلك الآن عشان يبقى التصنيف واضح في ذهننا، احنا عندنا افعال ناسخه اللي هي كان واخواتها، هنضم الى افعال ناسخه اللي هي كان واخواتها، يعني افعال كان واخواتها ثم معها كاد اللي هي المقاربه والشعبه، هم الاثنين دول هم اللي فقط مسمى افعال ناسخه، وحطينا جنب كان حروف هي حروف عمل عمل ليس. ناتي الان الى حروف اخرى ايضا ناسخه اللي هي المشهوره جدا اللي هي ان واخواتها، هذه الاحرف. لكن والله انا يعني اتمنى ان احنا نتأمل شوية في هذه الحروف، لأنه هذه يعني تستخدم كثيرة جدا وخاصة في البلاد العربية، لأن احنا يعني ناس تحب لما نتكلم نؤكد، احنا ما نحبش الكلام اللي بدون تأكيد، لقينا نحلف كثيرا، نبحث عن أي وسيلة للتوكيد، نبالغ يعني في الكلام، نستخدم أفعال التفضيل بكثرة جدا وكذا. فالتوكيد يعني جزء من حياتنا، من لغتنا. لاحظت كثير بعض الكتاب حتى لما كانوا يترجمون من لغة أوروبية ألاقي كل جملة بدأ بإن بإن بإن، هذا الشيء لا طبعا ده نقص في العربية، طبعا نقص في التعبير، أنا مش قادر أربط، وبيحط كل جملة يحط لها إن. فاستخدام إن وأخواتها هذه الأحرف، أحرف ليست أفعالا، بالرغم بقى من بعض القدماء والناس اللي تحب يعني تقول كده في النحو كلام كبير شوية، بدل ما يقولوا إن أخواتها يقول لك الحروف المشبهة بالأفعال، يعني حرف مشبه بالفعل، ماشي بعض القرآن قال هذا الكلام، بس قالوا السبب، يعني قالوا السبب يعني إيه مشبه بالفعل، وهو أصل الحرف، الحرف أصلا ده فقط شغلته إنه إذا دخل على اسم يجره، بس يجره موصل حاجة تانية، هو نفسه لا يسمع شيئا، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، الأصل في الإعراب الأسماء، والأصل في العمل والأفعال، فلو إن دي تعمل يبقى لازم تكون شبه الفعل، يعني عشان تعمل جابت القوة دي منين؟ والهبل ده قوة على فكرة، قدرة. ونفس التعبير العربي الآن بيستخدم في اللغات الأوروبية في أكبر المصطلحات، يسموها الآن في علم اسمه قوة الفعل، قوة واخدينها من الكيمياء، من على فكرة المصطلح ده اسمه فيلنسي، فيلنسي القوة، إذا قوة المادة ترى تأثيرها قد إيه بالضبط، هنعرف الآن زي الإن كده، فإن هذه سموها مشبهة بالفعل، هم قالوا والله لسبب سبب إنها حرف، لكن حرف كبير، لأن إن اللي بكونها من ثلاث حروف الهمزة والنون المشددة على النونين، يبقى ثلاث حروف زي أي فعل زي كتبة إن نا عندك كمان لكن أكبر كأن أكبر وليت لعل شبه الأفعال خالص، فيبقى من ناحية البنية كما نقول يبقى هي شبه الفعل، الشيء الآخر إنها تدل على معاد، لأني إن معناها أؤكد، لكن يعني أستدرك، كأن يعني أشبه، ليت يعني أتمنى، لعل يعني أرجو. هم قالوا من أجل هذا إلى شبه فعل، بس هم قالوا الكلام ده في الواقع كان لهدف آخر لم ينتبه إليه بعض الناس، وإن إحنا لما نقرأ في الكتب هيقول لك إن أيوة شبه الفعل، لكن ده شبه مش أصل، مش الأصل. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لك الأصل ده قوي يقدر يعمل زي معاذ. شوف كده، كان زيد مخلصا، كان دي بترفع زيد وتنصب مخلصا، لو قدمت مخلصا يمكن برضه قل كان مخلصا زيد، نافع يعني تشتغل وهي مقربة وهي بعيدة وهي الأول وهي سبق. فلو خدنا كمان كتم بقى ولا لعب ولا ضرب، ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد وعمرا ضرب زيد، يعني قد مؤخر، يبقى الفعل ده الفولت بتاعه بشغال من أي مكان. أما إن لي أبدا لأنها ضعيفة، يدب الشبه تقول والله أنا صح أشبهتكم، بس أنا عارف طبعا الشبه ده يعني خارج مثلا قد إيه فولت، حاجة بسيطة خالص عشان تبقى شبهه. لذلك وده المهم جدا، لا يمكن تقديم خبر إن على اسمها. أما أقول إن زيدا كريم، ما أقدرش أقول إن كريم زيدا، هذا مستحيل، مع إني كنت بقول كان زيد كريما وكان كريما زيدا، هذا الأمر ده فعل. أما ده لأنه ده مش فعل بحرف، فهو اشتغل بس لأنه شبه الفعل، يقول له اشتغل بس برضه إلزم حدودا، يلزم الحدود يعني معناها أنه لا يستطيع أنه يعمل متقدما ومتأخرا ومتوسطا، هذا كان لا. هذه الحروف اللي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، كما قلنا حروف ناسخة. طبعا واضح أن لما قالوا إن أخوات هذا لم يكن يعني كلام بالمصادفة، لكنهم حين نظروا في اللغة ويعني استقرأوها وجدوا أنه على فكرة المفروض أن بس بعمل الغلط ده، وأنا ساعات وأصدر من لا نقول استقرأوها، هذا خطأ، لما نقول استقرأوها مش بالهمزة. نقول هذا الكلام ليه؟ لأنها من تصحيح بقى مرة قبل فرصة كده، احنا صحيح الكلمة المشهورة عندنا ناس واحدة كلمة استقراء إلى همزة، يوم يعملوا الأفعال كأنها منه ويقولوا يستقرئ مستقرأ، هذا كله غلط خطأ، لأنه كلمة استقرأ يعني جعله يقرأ، جعله يقرأ، وهذا ليس المعنى. استقراء جاي من إيه؟ جاي من قرى، يقرو قرى يعني يتتبع، يستقري يعني يتتبع المسائل واحدة ولا كتير أنه يجمعها كلها. لما بنجيب المصدر فيبقى هو استقراي أو استقراء، لما الواو أو الياء تتطرف في الآخر بعد ألف تقلب همزة، زي كلمة بناء أصلها بناي، استعلاء أصلها استعلاو، الواو تطرفت وكان آخر يعني خالص وقبلها ألف لازم تقلب همزة، طيب هي قلبت همزة لأن قبلها ألف كده، لكن أما في استقرى لا فيش قبلها ألف ولا حاجة، لماذا نقول استقرى يستقري ولا نقول يستقري وهكذا. فإذا لما نقول إن هؤلاء قد استقروا اللغة وعرفوا أشياء بهذا الشكل، وجدوا إن دي هي فعل الأم البال، هي الأصل، لأن لها من القوة ومن التصرف أكثر بكثير جدا مما للحروف الأخرى. نلاقي إن دي مكسورة الهمزة، إن وهذه مشكلة الحقيقة في كتاباتنا المعاصرة وفي الناس لما تنطق، يا ما أخطاء بتحبس في حكاية كسر همزة إن دي، أنها مسألة بسيطة جدا جدا جدا، يعني إحنا نحاول أن نبسطها شوي. أولا دي إن ده حرف توكيد، إحنا في الإعراب من حرف توكيد ونصب، نصب يعني عشان من إنه ينصب الاسم، كان هي زيد كريم وقلنا إن زيدا كريم جاي أكلت الجملة لا شك في ذلك، لكنها نصبت المبتدا اللي كان مرفوعا وصار منصوبا ويسمى اسمها إن زيدا كريم، وطبعا خبرها هو نفس اللي كان خبر مبتدا، إما يكون مفرد إن زيدا كريم أو يكون جملة إن زيدا خلقه كريم،

هو سمع الراجل يقول اللي الصف الاول له جزم، هو متصور الصف الاول يعني اللي قاعد الصف الاول، مش الصف الاول يعني الذي جاء اولا، اللي جاء اولا فيقوم يجي ويخبط في ده ويخبط في ده، مع انه رسول زمان قال له ايه لقد اذيت، انت اذيت الناس مش بس جيتك تتم صدقه. فحيث انتهى اولا كده حيث انتهى، والله انا من اعظم معايير الحضاره. والحديث لانه انت لو تدخل مكان في حفلة مثلا أو في ندوة أو في كذا، تلاقي ناس كده تقعد في عينيها كده وتشوف مثلا يعني واحد كده صاحب منصب أو صاحب مكانة عايز تبقى قريب منه عشان يعني يظهر في الصورة، يظهر مش عارف إيه، يمكن يلتفت إليه ياخد باله منه هذا الشكل يعني. لكن لو أننا جميعا التزمنا هذا التوجيه وكل واحد يروح يوم الحتة اللي فاضية بالضبط وجالس فيها على طول، أولا يبقى العظيم ده بعد كده ما يعودش يتأفف من غير واحد جنبه راجل كده يعني. ده لهو وقر في قلبه ان الايمان بالتوجيه، هذا التوجيه بان يجلس الانسان حيث انتهى به المجلس، لا يجي اي واحد يجلس جنبه، مش لازم يكون مش عارف فلان ولا فلان ولا فلان. طبعا الان بنلاقي طبعا الكراسي محجوزه مكتوب عليها مش عارف الضيوف ومكتوب عليها الكذا وكذا يعني، لكن التوجيه حيث انتهى بك المجلس. يبقى جمله انتهى بك المجلس دي هديه المضاف اليه، الجمله دي كلها مضاف إليه حيث هي مضاف، وحيث ليه ظرف والظرف عايز مضاف إليه، فالجملة دي كلها مضاف إليه. لو أنا لقيت بقى جملة مبدوءة بإن بعد حيث يبقى تبقى مصورة، لأن حيث دي هتضاف يبقى وراها جملة فإن ما أقدرش أقول حيث أن، لا لأنه لابد أن يكون بعدها جملة. وهنعرف دلوقتي إن أن هذه المفتوحة ليست جملة إطلاق، لازم لو واحد يقول لك جملة تخبطها له خبط قول له مع السلامة، لأن أن هذه ليست بالرغم من أنها اسم خبر لكنها ليست جملة. الجملة فقط هي إن زيدا كريما، أحط نقطة تبقى جملة تؤدي لما. أنا لا أستطيع أن أقول أن زيدا كريم أبدا، أنا بقول لأن زيدا كريم، واحد يقول له بعدين أو قبلين، الكلام مش الكلام ده بينتهي أصلا يعني. فحيث هذه كذلك إذ إن شاء الله نعرف أن ظرف ده لما مضى من الزمان أيضا لازم يكون وراء جملة، فنقول إذ إن ولا نقول إذ أن. أما كلمة حتى فلها استخدامات كثيرة، لكن عندنا حتى اسمها حتى الابتدائية أن يأتي وراءها جملة، نقول حتى إن ولا نقول حتى أن. إذا كلمة إن تكون مكسورة دائما في أول الكلام، تقول لك بقى بعد القول بعد مش عارف جملة، أول جملة الصلة، أول جملة الصفة، أول جملة الحال، كل الكلام هذا كله ينتهي إنه في أول جملة. لما نأتي لأن بقى اللي هي المفتوحة على فتحة، أول حكم بقى يقول لك إيه، لا يمكن تكون في أول الكلام. مدام لا يمكن تكون في أول الكلام يبقى لابد أن يكون لها موقع إعرابي. كلمة موقع إعرابي يعني أن واللي وراها الاثنين يكونوا في تأويل مفرد واحد بس، لأنها كلمة واحدة، الكلمة الواحدة، لأن أن واسمها وخبرها ليست جملة. هذه المهم، أمال إيه؟ لا مصدر مؤول. مثلا يسعدني أنك ناجح، ما الذي يسعدني؟ إذا نجاحه دي كلمة واحدة وليست جملة، وإنما احنا فردناها بأن، فقلنا أن ولذلك نقول أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل يسعد، فاعل فاعل فاعل يسعد. عجبت من أنه ماهر، يعني عجبت من مهارته، لأن لم يحضر لأنه مريض، أي لم يحضر لمرضه، يبقى أن واسمها وخبرها يبقى بس احنا طبعا ننتبه لكتب النحو القديمة لما تعبر باللغة القديمة شوية لا تخاف منها، يعني ممكن تقول لك ايه مثلا، والمصدر المؤول من أن ومعموليه، ماشي كلمة معموليه يعني ايه؟ يعني اسم أن وخبر أن، وما تخافش ايه ده؟ كلام صعب تكنولوجيا ولا تكنولوجيا ولا حاجة، هي بس كلام ثاني يقوله الناس قبلنا ب 200 300 سنة يعني، فمسألة بسيطة خالص يعني. احنا نقدر نقول ان واسمها وخبرها، اذا كنت شايف ان معموليها دي بالنسبه لك يعني كلمه متعبه، مع انك لا يفرضها نقرا الكتب القديمه لانه عرفت كلمه معموليها يعني اسم أنه خبر أثر. إذن أنه اسمه خبرها أو أنه معمولها تؤول بمصدر، أي أنها تكون في معنى كلمة واحدة، تؤدي وظيفة كلمة واحدة. الكلمة الواحدة بقى اسم المصدر الواحد ده يقع بقى فاعلا كما رأينا. يسعدني أنك ناجح، يقع مفعولا، عرفت أنه ناجح، إن عرفت نجاح. تأتي مبتدأ كمان، إذا أتي مبتدأ بس يكون سؤال الكلام، إذا كان الخبر يعني كان فيه جملة متعلقة بالخبر، عندي أنه مخلص، في رأيي أنه مخلص، في رأيي أنه، يعني في رأيي إخلاصه واقع، يعني إخلاصه كامل مستقر في رأيي عندي، هو لا تقول بهذا الشكل، في رأيي أنه مخلص، في رأيي أنه كذا، تأتي في محل جر طبعا، كما قلنا لا أو مين، لأنه مريض، من أنه مريض، هذا تستطيع أن تأتي بحرف جر قبل أن يبقى لها محل جر، إذا هي تقع في المواقع المختلفة لأنها تؤول بمصدر، والمصدر كلمة واحدة تقوم حل المشكلة كلها. يعني لا إذا مسكت الكتب إلا والله أخذ تفتح مش عارف، أنا لا الحق مش حافظ، لكن أنا أقول يعني فقط ما هو بالكتب إنه تكسر في كذا موضع وتفتح في كذا موضع ويجوز الأمران مش عارف في كذا موضع الآخر، لكن لا حتى يستقيم الاستعمال وحتى لا ندخل في مشكلات في النقاش وغيره نجمع كل هذا، لأنه العلم تعميم، نسميه تعميم الحكم، تقدر تعمل حكم معلش باللغة الإنجليزية نسميه جنراليزيشن، زي نقدر نعمل عملية تعميم للحكم تاخده بهذا الشكل فيبقى قانون. فالقانون إذا احنا شفنا فروع كلها سنجد أن المكسورة إنما تكسر في أول الكلام، وأن أن المفتوحة لا يمكن تستخدم في أول الكلام لأنها أصلا لا تكون جملة وإنما تكون مصدرا مؤولا يقع مواقع الاسم اللي بقى مفرد بالعادة. عظيم. طيب احنا نفكر في شيء عجيب جدا بيحبس. احنا طبعا دلوقتي احنا بنتكلم بس إن وأنا بس عشان تقول هم طبعا الأصل، يعني هنيجي برضو الحروف الباقية دي وده أصلا بسيطة إيه لأن لكن للاستدراك أنا أتكلم كلاما ثم تستدرك عليه. ها تقول فعلا إن الجو حار ولكني أشعر برد، ماذا يحدث؟ يحدث كثيرا نجد الشمس قطيعة ولكن هناك مطر مثلا، يعني وأما كأنك لا للتشبيه طبعا. لكن المهم جدا أن نفرق أولا بين ليت ولعل عشان نخلص من القضية بسرعة. ليت كما تعلمون بتدل حرف ناسخ هو لكنه يدل على التمنى، ولعل للترجي على الرجاء. نتكلم عن برضو الأشياء في الاستخدام، إيه يعني تمني وعن إيه رجاء، ما معنى ليت ومعنى لعل؟ لأنه حتى في كلامنا العامي نستخدم الكلمة العامية كلمة يا ريت معنى يا ليت، في السعودية يستخدموا اللام يا ليت، ليت يأتي ليت يجي مثلا، ليت يحضر استخدام اللام. احنا هنا ألمنا اللام إلى راء، وهذا موجود على الكلمات اللهجات وفي اللهجات الأوروبية كمان استخدام اللام والراء والميم والنون دول مجموعة واحدة. فنقول يا ريت يحضر يا ريت يقعد بهذا الشكل، هذا من ناحية العربية تصحيح صحيح غير متمكن، لأن ليت التمني أصلا يكون للشيء الذي يبعد جدا قدسه بل يكاد يستحيل، وإذا استخدمت القرآن معظمها كده ليتنا بالضبط، لأننا رب فين بقى خلاص أنت فين. أما لعل ده للترجي شيء خريب كما ممكن خريب قدسه، ولذلك ده شيء عظيم من الأسلوب القرآني تجده يعني يفتح الأمل. كان واحد مستشار كبير في أستاذ كبير في الدراسة الإسلامية كان ساعات لما يحب يعكسني قوي يقول أنتم مش فاهمين الإسلام، بل الإسلام بيديكم كل يوم فرص وأنتم محدش فيكم عايز يستغلها. وأقول له أقول له جبتها منين؟ يقول لي إيه رحمة الله ده ما فيش حاجة فيها إلا كلها يعني لعلكم كلمة لعل دي، يعني هو كان دارس نحو كويس يقول شوف لعل دي يعني لعله يحضر الآن لعلك تجلس له، ده يعني شيء قريب جدا كمان يعني يمكن يحدث بسرعة، لعلهم يعقلون لعلهم ينتهون لحتى نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يشوف مع أسوأ الناس يقول لعلهم ينتهون لعلهم يعقلون لعلهم كذا لعلكم تتفكرون، يعني كأنه يعني شيء وبس يعني ليس أي جهد بس أحسيك على كل الايه في هذا الموضوع. أما ليت هتلاقي استخدامات في فروع مختلفة تلك كبير جدا. أتفضل. نعم لعله حتى أمل يعني يمكن بس بس حلو كده. وطبعا كلمة قولا يعني عشان يبقى طبعا منهج أولا حتى يكون منهجا وزاد اتباع كده يعني في أمل قريب أوي أوي إنه بس يقبل ويوم إيه يعني يتذكر ولا بسرعة ممكن ينكر. فالاستخدامات هذه استخدامات عظيمة وأيضا تدل على لغة عجيبة جدا. فرق بين على فكرة في لغات كثيرة في صعوبة أوي التفريق بين المسائل هذه المسائل يعني. فليت أساسا التمني يغلب استخدامها فيما يبعد حدوثه أو فيما يستحيل حدوثه، وأما لعل فيما يقرب حدوثه سهل أوي. نرجع بقى لأن أخذ عشان في أشياء يحدث فيها شوية مشاكل بسيطة. أول نقطة إنكم تعلمون إن إحنا إذا زودنا ما على إن خلاص تبطل عنه. بنقول إن زيدا كريم، لو حطينا ما مع إن عشان نزود التأكيد هنقول إنما زيد كريم. الله فين يا سيدي اللي كانت بترفع وتنصب؟ خلاص يقول لك ما دي لا بس أنت لا عمل لك. يبقى ما دي كأنها أهملتها، جعلت إن دي مهملة لا تعمل. لأن في كتب النحو يعني يعاضلون شاف الكلام، والأولاد بيحفظوا الكلام كده، وقت كل مرة يقول لي ما كفة مطوفة، أقول له إيه؟ يعني إيه كفة مطوفة دي؟ فيقول ساعات عارف يقول كفت إن عن العمل، أقول له طب مكفوفة. طب إحنا قلنا كفة يعني تكف إن العمل، طب مكفوفة. هو يعرف طبعا ده تعبيرات النحاة المتأخرين، مكفوفة يعني هي ليست ما العامل عمل ليس. يعني هي كفت وهي في نفسها مكفوفة. ها؟ لا وكلام ده كله غير صحيح. ده ما ده حرف زائد، ولا هي كانت لا لها صلة لا بما الحجازية ولا بما التميمية ولا بأي ما. لا بما تأتي معنا لوظيفة معينة بتزود توكيد الكلام وتجعل إن غير عاملة. لما بيجي في ليتا بالذات وإحنا مش مستخدم الآن يجوز إنها تكفها ويجوز إنها تكفها. يعني لو قلت ليتا ليت مثلا ليت الشباب يعود يوما ممكن اقول وجبت ما اقول ليتما الشباب وليتما الشباب الاثنين صح. يعني يجوز ان انا ارفع او ارسل نسميها ما جبت كف ان واخواتها العمل او تجعلها مهمله. الشيء الثاني حته اللام، في حكايه لام كده ما بعد ان ذلك لا هو يا كلام. إن زيدا لا مخلص، كلمة لا مخلص ليه؟ إن الله بالناس لا رؤوف الرحم، لا رؤوف. إن ذلك لا محمي اللام. إيه اللام؟ طبعا ناس كثير بتقرأ في الكتب يقول اسمها اللام المزحلقة، صح هذا صحيح. لكن يعني إيه؟ نرجع لجملة المبتلى والخبر. لو من جملة المبتلى والخبر العادية زيد مخلص، هذا زاد المبتدأ مرفوع مخلص خبر مرفوع. أنا عايز أأكد الجملة دي، واحد يقول لي حط لها إن تأكد، أقول له ماشي، لكن في تأكيد تاني ممكن أجيب اللام بس لازم تتلزق في المبتدأ. أو لزيد مخلص، لزيد مخلص، اللام دي اسمها لام الابتداء، اسمها لام الابتداء. يعني ايه لام الابتداء؟ يعني حرف تأتي مع المبتدا ويكون فائدتها التوكيد. لزيد مخلص. واحد يقول لي اخي اكد زينا شوي، زيد كلامك تأكيدا، او ما يقول كمان ان، تيجي ان تلاقي اللام بتشتغل في التوكيد وهي ليست التوكيد، يقول لا ماشي بس ما نبقاش جنب بعض، من فضلك ابعدي شوي، نقوم نزحلقها. وفي الواقع مش على الخبر، على اي حاجه بعيد عنه، في الأغلب بتيجي على الخبر، في الأغلب بتيجي مع الخبر. فأقول إن زيدا لكريم إن زيدا لمخلص، فالناس بيسموها مزحلقة، هي كانت لام الابتداء لكنها زحلقت على إيه؟ مش لازم، لأن أنا ممكن أقول إيه مثلا في المسألة رأي قوي، وأقدر أقول إن في المسألة لرأيا قويا، جاي في الاسم إن مش بس الخبر، بس مين بعيد عن إن، لازم تبعد عن إن. بس ما تقدرش تقول ان لرايا، اقول ان في المساله لرايا قويا، يعني هم اجئهم لا تزحلق بعيدا عنها، ليس شرطا ان تكون معها. يبقى دي اسمها اللام الابتداء التي زحلقت في الخبر. الشيء الثاني بقى المهم، كيف شبه الجمله ده؟ قلنا شبه الجمله اصلا لا يكون خبرا، انما الخبر يتعلق بخبر، زي ما احنا قلنا في بيتنا رجل، او حتى لو قلنا زيد في البيت يعني زيد موجود في البيت. اذا كان المبتدأ نكره وعندي شبه جمله، يبقى شبه الجمله يجي في الاول، وده اللي كثير جدا ويغلب في القران كثيرا طبعا لاسباب اخرى، سواء مبتدأ كان معرفه او نكره. ولله ما في السماوات وما في الارض، هذا كثير جدا، نحن نجد شبه الجملة موجود وبعدين نأتي بالمبتدأ بعد. لما يكون عندي بقى إن عندي عرف في هذه المسألة رأيان، في هذه القضية اتجاهان، ماشي، في القضية شبه جملة متعلق بحذف خبر مقدم، واتجاهان مبتدأ مؤخر مرحوم الألف. إذا أنا حطيت إن بيحصل خطأ كبير، إن في هذه المسألة رأيين، إن في هذه القضية اتجاهين، اللي بيحبس، وخاصة إذا طالت الكلام ويحبس كثيرا، هذا نجد الناس تخطئ كثيرا جدا. يا خطأ ده، هذا خطأ من خطأ الشائع. يقول وإن في هذا الموضوع الذي اشترك في مناقشته عدد كبير من الناس، لا يقول لك اتجاهات أو رأيان أو موقفان، لا. وطبعا احنا يعني لا نستغرب هذا او لا نستهجنه كثيرا طبعا، لانه لما يقول الكلام دائما يعني ممكن يسوى على الناس، وقد سهى على كبار عتاة العربية القدماء. انا لازلت اذكر ان من قرائف التي كانت عن الحجاج على قوته، كان من اكبر الفصحاء، ضيع الحجاج ده كان عربيا، يعني عربيته ايه؟ طبعا الكلام اللي كان بيقوله الخطبه حتى الان بتعد يعني نماذج للبلاغة والفصاحة والتعبيرية العجيبة جدا. فمرة كان عنده واحد من أحد النحاة وقال له أوى تراني ألحن، حجاج يعني طبعا وقت نفسه أنه كذا كذا، فالراجل سكت وخايف، راجل النحو الآتي من حجاج هيقول له تلحن يعني تلحن، لو قال له لحن يمكن يضربه سيف ولا حاجة. فقال له، سأله مرة ثانية وثالثة بعدين قال له يعني، فقال له تؤمنني، تأديني الأمان كما نقول نحن الآن. قال له ماشي ده، قال له معلش يعني سمعتك برة وتلحن في القرآن تاني، حصل رجع. فين بقى اللي بيحصل بقى؟ يا الآية المشهور، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، تبقى بيها أشياء كلها بالعصر. طبعا أي واحد يقول نسي كان، فأم قال أحبك رفع، فقال له أكرمك الله ولا تساكنني بهذا البلد. من الناس برضو على فكرة، أنا يعني من سلوك المسلمين أنهم يعني برضو يبقوا يغضوا الطرف شوية على أخطاء الناس، يعني ما يبقوش كده مفتح يعني إيه لكل غلطة، كل واحد يقع غلطة ويستنى يمسك واقف يصطاد الناس، يقتنص الناس كده في كل شيء. ولذلك اللغويين مكروهين في كل مكان عشان هذا، نحن نعاه لا صحيح، لأنه طبعا الناس يعين واحد يا واحد. أنا كم مرة أقول للناس يا أخوان، أنا مش أقول لهم أنا معرفش النحو ولا حتى، بس إيه يعني يقدر يتكلم براحته، أنا حتى أكلم لأنه متصور أنا بكون جالس، يقوم بقى يبدأ يرتبك، يعني إنه متصور إن في واحد واقف له كده، إنه هذا طبعا لا صح، هذا لا صح. فأظهر بعضه وأعرض عن بعض، صلى الله عليه وسلم. شوف الأعرض، كلام عظيم جدا، إن الواحد مش برع عليه في كل حاجة أبدا، ما صح، لا يعني تقول حاجة وتسيب حاجة يعني، وأعرض عن بعض يعني. فالمهم إنه فات طبعا لم يقبل من الرجل بعد ذلك، هذا يحدث. ولذلك نحن نقول إن هذا قد يكون شيئا طبيعيا لما الكلام يطول، لكن بقى نقول الآن الإنسان اللي يريد تكون عربيته عربية، إنسان لما يتكلم لابد أن يثبت أنه برضه بصحصح ويقف، وأنه الآن قال إن، يبقى لازم ياخد باله إن ديت لازم يكون لها اسم منصوب، والاسم صلى جاي بعد سطرين لازم ينصبه. فهذه إن التي يكثر فيها الكلام كثيرا جدا في هذا الكلام. هاتي لي شيء برضو يعني الناس تتحاشى الكلام فيه لكن لا يمكن تحاشى فيه لأنه إحنا نقرأ قرآن اللي إحنا بنسميه بقى تخفيف النون دي. عندنا في الواقع أربعة أحرف إن أن كأن لكن أربعة منتهية بنون مشددة. نون مشددة نون ثقيلة بيسموها والنون الثقيلة دي تكون بنونين واحدة ساكنة كده متحركة ساعات تبقى تقيلة على الناس نون بيخففها نشيل واحدة نشيل الآن ونشيل الثانية اللي هي فعل إيه الفتحة دي اللي متحركة عشان الثانية كمان سكون تبقى سهل أوي يعني بدل إن يبقى إن أن يبقى أن كأن يبقى كأن لكن يبقى لكن اللي احنا مش عارفين ايه بقى الحكم بقى ايه اللي يترتب على كده. انا هبدأ بأسف حاجة اللي هي لكن دي ايه لكن دي مثلا تقول الآن لكن زيدا مريض كنا نود ان نذهب معا لكن زيدا مريض لكن لو قلت بدل لكن قلت لكن يبقى في هذه الحالة خلاص أصبحت مهملة تعملش حاجة. أما كلمة كأن دي لا تستخدم أن كثيرا وإنما نبقيها مشددة كما هي. نأتي بقى لإن وأن وأن إن يمين الكلام فيها شوية لأن أن في رأيي أنها أسهل من إن. إن دي لو قلت إن زيدا كريم وعايز تخففها إيه اللي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ فقالوا تبقى إن واختلفوا فيها نتيجة أن اللغة فيها أشياء كثيرة فقالوا الأغلب أنها تهمل تقول إن زيد لكريم لازم باللام لازم لو ما قالش اللام دي يبقى المعنى بتاع الجملة يختلف لو ما قالش اللام ليه؟ لأن أنا لو ما قلتش إن زيد لكريم وشلت اللام دي ممكن يبقى أفهم إن إن ديت هي حرف نفي اللي عامل عمل ليس يبقى إن زيد كريما يعني ليس كريما مع إن أنا عايز أقول لأن هو كريم وبالتوكيد كمان فلازم أجيب لها اللام واللام دي أصلا لام الابتداء اللي اتكلمنا عنها ويعني في حلقة بعد إن بس في الحالة دي بقى هي أصلا لام الابتداء وهي اللام في حلقة بس بيسموها اسم جديد شوية عشان المقام ده يسموها اللام الفارقة. يعني ايه فارقة؟ يعني تفرق إن المؤكدة عن إن فين. إن فين تخدش لام إنما إن المؤكدة هي اللي كانت جايبة اللام أصلا مؤكدة هي اللي تأتي باللام فلذلك سموها اللام الفارقة. إن زيد لكريم ويأتي بعدها أيضا جملة فعلية كقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. مثلا سافر زيد أو فلان وإن كان أبوه لكريما ماذا نلاحظ؟ نلاحظ إن إذا دخلت على جملة فعلية اللي هي إن لي المخبري لا تدخل إلا على فعل ناسخ يعني الذي كان كاد هذا الشكل وهي أصبحت مهملة. مهملة ليه؟ لأنها الآن تدخل على جملة اسمية خلاص تدخل على جملة فعلية ونقول إن حرف توكيد ونصب مخفف من الثقيل لكن نقول مهملة يعني لا ترفع كلمة مهملة نحن نحوي بس لا ترفع أما المعنى فواحد. طب نأتي الآن بقى وهي تكثر جدا في القرآن الكريم جدا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى علم أن سيكون منكم مرضى. شوف علم أن سيكون حديث الزيدة دي أن حرف مصدر ونصب وفي الباء دي مش أن مصدر ونصب لا دي أن دي حرف توكيد ونصب. متى نحكم على أن إنها مخففة من الثقيلة إنها مش أن المصدرية؟ متى نحكم؟ نلاقي لازم يكون قبلها فعل من أفعال القلوب لعلم ظن وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. واحد يقول دي صح أنت غريبة أوي إيه أن لا ملجأ نحن نعرف أن أنت تقع في المضارع تحب أن تأتي يحب أن تجلس إيه الآن لا منجأ كيف يكون هذا؟ يقول له أيوة لأن الآن دي أصلها أنا ودي عاملة لك ليست مهملة كيف؟ يقول له أصل اسمها بسبايا أين اسمها بقى؟ اللي اتكلمنا عنه المرة الماضية وفهمناه كويس جدا اللي احنا بنسميه ضمير الشأن أو ضمير القصة ضمير الأمر ضمير الموضوع وأن ليس للإنسان أي أن الأمر إن القضية يا أخواننا ليس للإنسان إلا مزع الموضوع ليس للإنسان إلا مزع إذا أن دي أصلها أن ليس أصلها أن هو هو دي يعني إيه يعني الأمر الموضوع القضية لا تعود على شخص كذلك بنقول علم أن سيكون منكم مرضى يعني علم أن الأمر أن حكايتكم سيكون منكم مرضى ويبقى أن يبقى هي ألم يخفون الثقيلة ويبقى اسمها الوقت إيه ضمير شأن مستتر والجملة كلها خبر أن في محل رفع يبقى ننتبه لهذا لأن واحد يقول والله أصل المسألة دي صعبة وبلاش تقولوها للناس ده في القرآن ده احنا بنقرأ آيات كثيرة جدا فيها فلازم الناس تبدأ تعرف وتبدأ تفرق إن شاء الله يعني يأتي الوقت حتى الآن طبعا هذا المجال لا يتسع إن احنا نأتي بتفسيرات الآيات يعني إن شاء الله أنا جامع الاستخدامات القرآنية في كل حرف على فكرة فإن شاء الله هذا معجم خاص يعني سنذكر إن شاء الله قريبا يعني كيف يستخدم القرآن أن كيف يستخدم القرآن إن اللي هي مثلا مخففة يعني مثلا نشط إن وإن وبعدين لها مرة حرف شرط لها حرف نفي متى يكون ونقدر نميز بعد ذلك إن شاء الله يعني يكون هذا يعني لكم مجالس أخرى بإذن الله تعالى بعد هذه المجالس النحوية الصرفية أسلوبية أظن الآن يبقى يتضح إن عندنا حروف ناسخة دي نكبرها بحرف بقى ويبقى انتهينا من كل جملة اسمية إيه الحرف ده؟ حرف بسيط خالص اللي هو بيسموه لا النافية في الجنس طب لأن فيها الجنس دي حرف بيدخل على الاسم وينصبه يبقى زي إنا والخبر بيرفعه يبقى زي إنا بالضبط عشان كده هو معينا شيء عجيب قوي نلاقي حروف زي ليس اللي رفت كان وحرف زي إنا مفيش دلوقتي فيه مساواة فيه مساواة تمام الثانية لها أخوات ودي لها أخت بس أخت إيه لها أخت تمام ديت لها ديت تانيين كانوا حاجة كده أربعة صحيح بس اثنين منهم اللي بينين واحدة بينة شوية لكن لأن في اللزوم احنا بنستخدمها كل يوم استخداماتها كثيرة جدا جدا لأن الإنسان بيحتاجها في الاستخدام ما معناها هي لا دي حرف نفي ولا أساسا حرف نفي تستخدم باستخدامات كثيرة وسياقات مختلفة إلى آخره لكن احنا نريد نتكلم عن لا هذه التي سموها لا نافية للجنس يعني ما في الجنس يعني لأنها بتنفي جميع أفراد الجنس الذي بعدها يعني تنفي تنفي وقوع الخبر ده تنفي أن يكون هذا الحكم متصلا بهذا الاسم في جميع أفراد احنا لما نقول لا إنسان مخلد يبقى أنا هنا حكمت بأن الخلود مستحيل أن يثبت ولو واحد مصلى كمين يبقى جميع أفراد الجنس عشان كده سموها لا أن في الجنس كان القدماء يسمونها لا التي للتبرئة يعني تبرئ الخبر من الاسم تبرئة كاملة وبعضهم يقول هي على سبيل النص والاستغراق النص يعني نص في النفس مش في كلام مش لابس أبدا وهي أيضا على سبيل الاستغراق لأنها تستغرق الاسم كله كل الاسم تستغرقه احنا بنلاحظ بقى دلالة نفي الجنس دي انا بقول هذا لان الحقيقة لما نقرا الكتب سواء على الطلبة وبعض الكتب القديمة لان الحقيقة في بعض التعبيرات انا بحثت عن كثير من شواهدها يعني ما كانش فيه الا اشياء قليلة ولها تأويلاتها ولذلك انا بس الفت النظر للقضية دي اذا كنا احنا بنقول لا نفي الجنس ماذا نلاحظ اسمها انت الان لو قلت لا انسان مخلد لا رجل باق مثلا لا إنسان فوق القانون إلى آخره أنا الآن بنفي نفيا كاملا فوقية القانون أن يكون بالنسبة لأي إنسان، جميع إنسان مطلق إنسان كما يقولون، لجميع الأفراد. نلاحظ ماذا إذا وجدنا هذا الاسم الوسم لا نفير الجنس مفردا، طبعا مع يعني الانتباه لأن كلمة مفرد هنا ليست ضد مثنى ولا جمع، لا مفرد دي ضد كلمة مركب، كلمة مفرد بالآها معاني مختلفة. مفرد ممكن تقابل مركب، ومركب بين عن مضاف أو شبيه مضاف، يعني مركب تتلو إضافي، وممكن مفرد تقابل جملة، وحيث أن الاسم لا يمكن يكون جملة لأن الاسم كان أصل مبتدأ. فإذا نحن نقصد بالمفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا لنا الاسم مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها مضاف، فهو يبنى على ما ينصب به، يعني يبنى على الفتح. لا إنسان مخلد، لا رجل فوق القانون، مبني على الفتح في محل نصب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا خير في كثير من نجواه. هذه على طول مفرد اهو. طب واحد لما يجي لك طالب صغير كده في مدرسة ويقول لك الله، فلم يكن مضاف تقول لي منصوب، زي مثلا لا صاحب علم مضيع مثلا، لا فاعل خير نادم، يقول لك ما على فتحه يجي على فتحه. اشمعنى يعني دي الفتحه دي قلت منصوب والفتحه دي قلت مبني؟ ايه الفتح؟ قلت له ترد عليه ببساطه تقول له طبعا انت عارف ان لا فاعل خير نادم نقول منصوب، نترك بقى رد بتاعها، لكن لما نقول لا رجل بنقولها مبني، لانها لو كانت منصوب ما كانتش بقت لا رجلا، لما كانت بقت لا رجلا كنا نونا، لان الاعراب يعني لم نكره يبقى منون، شلنا التنوين يبقى اذا دي مبنيه. لازم نفهم كده. يقول لك طب ما هي الثانيه، يقول له ايوه لان الاضافه تمنع التنوين اصلا. يعني انا عايز اقول ايه، المسائل بسيطه لكن المهم كيف يمكن ان احنا في كتبنا وفي مناهج تعليمنا وفي طريقه تكلمنا مع اولادنا لابد يكون عندنا منطق عقلي. خلي بالكم ما فيش في الدنيا اقرب من المنطق العلمي. اذا اتكلمت بطريق العلم ده هو اقصر طريق للاقناع. ثم انت بتلف بالانشاء وبالخيال وبالزعيق وبالصراخ وبالكلام الكبير، هذا لا فائده منه. لما يقول لك يا فائدة فعلا مبني عليه مبني وده مبني عليه معرض، ما لابد يكون فيه شيء علمي كله، والولد تاكد مجرد ما يشعر ده منطق يدرك هذا الكلام مظبوط وكلام ويقتنع بيه ويعرف انك انت، ويبدا يحترم. ساعات بتتصوروا ان مدرسين العربيه دول او ساعات كلامهم يعني لا مؤاخذه كذا بيقولوا كلام مثلا يعني مش واقف على رجليه كما نقول الان. لا، كل كلام اللغه له ارجل، بل ارجل قويه جدا وثابته جدا، بس لابد ان احنا نثبتها امام الناس. فاذا اسم لا هيكون مبنيا على ما ينصب به اذا كان مفردا. يعني مفردا يعني ليس مضافا ولا شيء، كما مضاف معه مضاف مضاف اليه زي ما قلنا. لا واحد يقول والله لا كتاب نحو سهل، فانت الذي يعني هو خلاص حكم ان نفى السهوله كلها عن اي كتاب نحو، جميع كل من نحو. لا كتاب نحو سهل ماشي لا باس، لا لا مضاف وكتاب مضاف ونحو مضاف اليه عشان كده نصب. كان ايه بقى الشبيه بالمضاف اللي الناس برضه بتقعد تدق فيه؟ ليش المضاف ديت؟ نقول ايه؟ نقول انه الاسم ده وراه كلمه تتمم معناها وممكن نحولها الى مضاف اليه، بس احنا نسهلها شويه ونقول انه في الاغلب بيكون اسم فاعل اسم مفعول وصفه مشبهه. زي ايه مثلا؟ نقول كده لا قارئا كتابا قد ضيع وقته، لا قارئا واحد يكون ضيع وقته اذا قرا كتاب، لا قارئا كتابا. واحد يقول لي مفيش اضافه خالص، اقول له بس ده الشبه المضاف. ليه؟ لان كلمه كتاب هي كملت كلمه قارئ، وقارئ دي اسم فاعل وكتابه مفعول به لها، واصل الكتاب لا قارئ كتابي، لا طالعا جبلا الا وهو متعب مثلا، يبقى طالعا جبلا. لا محبوبا خلقه الا والناس كذا وكذا، فيبقى محبوبا خلقه، اصلا لا محبوب خلق لا محبوب الخلق. يعني احنا بنلاحظ انه وراها يا اما منصوب يا اما مرفوع نائب فاعل او فاعل او مفعول به. نيجي بقى لقواعد الكلام اللي في الكتب يقولوا ايه؟ يقول الاسم اذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، على ما ينصب به الاسم. ويعطي الامثله الاتيه: لا رجل موجود، لا مهندس موجود الان، او لا طبيب في المستشفى الان. وبعدين عشان ياكد الكلام يقول لك لا طبيبين في المستشفى، يبقى مبني على الياء مش معرب، عشان لو كان معرب كان يبقى لا طبيبين. هذا الشك فيه انه طيب لا طبيبين في المستشفى، وقول لا مهندسين في الدار، او لا فلاحين في الحصر. انا بقى كل الاستخدامات ديت معترض عليها اعتراضا كاملا. الحقيقه يعني دورت كتير في اللغه ما لقيتش الا امثله قليله جدا ولها تاويلاتها لا تزيد عن واحد او اثنين، وهي ضد منطق لا النافية للجنس، لان لام الجنس الجنس لا يكون الا مفردا. ولا انسان لا رجل، انت لو سميت مبقاش جنس، هو اثنين. هلا انت بدك تعد، ده انت يا عم بدك تعد ايه فتعود، واحنا القصد ان احنا نقفل الجنس كله. هاتوا لنا مثال واحد في القران الكريم في الحديث الشريف يكون فيه مسلم ولا ما فيش. يعني دخت انا عشان ادور بس على حاجه اسند دي كلام اللي قلت لما اجد هم كان عندهم بيت ولا بيتين ممكن، او ان احنا لها تاويلاتها يعني ماشي. طبعا واضح جدا ان اسم لا نفر الجنس كما راينا الان لا رجل لا انسان بيكون نكره. وردت امثله ان نلاقي فيها وراها معرفه، المعرفه ده برضه يؤول بالنكره. يعني لما قال مثلا قضية ولا أبا الحسن لها، يعني سيدنا علي في قضية مش إنها سيدنا علي بس نحكم فيها، يقولوا لا ولا أبا الحسن، لا يعني ولا قاضية مثل أبي الحسن موجود، معنى الكلام يعني مش معناها إن إحنا يعني هذا الكلام. في نقطة بتستخدم معناها لا في الجنس حتى ننتهي بقى من الكلام كله، اللي هي نلاقي ورا لا كلمة سيما. لا سيما عجيبة جدا، هلادي وراسية ما لا سيما. الناس طبعا تقول انها كلمة واحدة لا سيما، ليه لا سيما معناها ايه؟ معناها ان انا عندي كلام مثبت او ما في ما يهمنيش، واللي وراه حكم اكتر شوية من الاول. يعني احب الكتب، واحد والله يقول لي لا سيما كتب التفسير، يعني احب كل الكتب بس كتب التفسير عنده حبها اكتر شوية. ارغب في الفاكهة لا سيما البرتقال، هو راجل ده بيحب البرتقال اخطر شويه من حاجه ثانيه. يبقى اذا كلمه لا سيما تريد ان تعطينا فكره على ان ما بعدها هو له حكم ما قبلها، الا ان الحكم فيه اكثر اقوى. اعرابها بقى فيه مشكله، مش مشكله ولا شيء، اعرابها برضه كتب ملخبطه الدنيا شويه. لا ديت لا سيما دي نلاقي وراها يا اما معرفه يا اما نكره. يعني تقول لا سيما تفاحة أو لا سيما التفاح. العجيب أنه يجوز أن الورى لا سيما دي الثلاث حركات في الإعراب، يعني لا تقول لا سيما التفاح ولا سيما التفاحة ولا سيما التفاح، كيف كان ذلك؟ عشان نفهمها لازم نعرف لا سيما أولا، نحللها يعني. وقالوا لا سيما دي مش ممكن تكون كلمة واحدة، اللي هي مكونة من لا زائد سيا زائد ما، يبقى المشكلة في ما. لكن قبل ما نقول مشكلة ما لازم نسأل الشباب، قالوا لهم طب وسيا دي ايه؟ يقولوا ما نعرفش. يقولوا لا انتوا كلهم بتقولوها. يقول لا يمكن. لكن واحد مرة قال لي انا عمري ما سمعتها ولا استخدمتها. يقول لي يا رب انت لسه بتستخدمها امبارح قدام؟ يقول لي ابدا. أقول له طيب يا سيدي أنا هفترض أنك مش عارف، وأنا بزعم أن كلمة سية دي لها معنى، كلمة سية يعني مثل، تبقى مفرد. طيب يا ابني لو أنا قلت مثل ومثل يبقوا كام؟ يقول لي مثلان. طب وسي وسي، يبقى سيان ما انت بتستضيفها كله اشتغلت بسيان هو سيان يعني يعني انت يعني زيد واحمد سيان سيان عندي الحضور والغياب الاثنين متماثلة يعني المشكلة هنا ان الولد هو لقي سيه دي لا هي مستخدمة سيه واحنا يعني قلنا له على الحاجة اللي بيستخدمها اكتر ممكن احنا نصل للحل معاه يبقى كلمة سيه يعني لا مثل العجيب هنا يعني في ساعات في جولاتي في البلاد العربية لقيت بيستخدموا في العاميات لبنان والأردن وفلسطين لكن دي يستخدموا التعبير ده بالضبط يقول لك يا سلام هذا حلو ولا مثله أي ولا سيه ما هو ولا مثله ولا سيه ما هو سيه يعني لا مثله كلمة لا مثل لا مثل يعني لا سيه نفس الكلام لقيتهم بيستخدموا كلمة نفس التعبير بس بدل ما يقول لا سيه يقول لا مثله يقول لك هذا ولا مثله يعني ولا مثل ولا سيما هو لما نيجي نعرف هذه المشكله نقول والله لا سي يعني لا مثله حبوا الوقت الفاكهه لا سيما البرتقال لا سيما البرتقال نقول يبقى لا نافيه للجنس وسي اسم لا مبني على الفتح في محل نصب ونقول بقى ما هنا اسم موصول يعني لا مثل الذي لو الذي اسم موصول عايز جمله وراء يقول أيها الجملة مكونة مثلا وخبر سيبتلها تزول لا مثل الذي هو التفاح ممكن أوي نحن نقول ما ديت زيدة هذا ممكن جدا يعني لا مثل وما دي زيدة جاءت قوي الكلام والتفاحة ديت تبقى مفعول به يعني لا مثل أقصد التفاحة أو تكون مجروعة يبقى ديت مضاف إليه يعني لا مثل التفاح يعني إما نحن إذا رفعنا فنعدها اسم موصول وبهذا الشكل أنا مرة أخرى بقول إن استخدامنا لا نفي الجنس كثير جدا لكن أهم ما فيها أننا نستخدمها بكثرة مع حذف الخبر مع حذف الخبر فنقول كما قرأنا في سورة البقرة يمكن أيضا أن تقرأ وتقول ذلك الكتاب لا ريب بس لا ريب أي لا ريب موجود وإحنا نستخدم كله كل بد لا بد لا مفر لا جدال هذا يا سلام هذا كذا كذا لا شك يعني لا شك فيه لا شك موجود لا شك كذا وهذا يستخدم لا محيص لا مناص مثل القرآن الكريم بقى حافل بكل هذا فلا بد المسائل تكون واضحة عشان لما نحن نقرأ القرآن أو نحاول أن نفهمه أو نحاول نحلله لغويا زي كما نقرأ يبقى عارفين إن هذا احنا بقى الآن لهذا الشكل في واقع الأمر انتهينا من نصف اللغة العربية اللي هي ايه الجملة الفينية كلها ما في قلنا هو اللغة العربية جملتان فقط يسمية فعلية احنا خلصنا النص الآن اللي هو ايه طبعا في تفريعات تأتي بعد ذلك يعني هذا اللي كان يهمنا الأصول الآن اللي احنا نريد بس فقط نركزوا عليه في نهاية هذا الكلام ان الجملة الاسمية جملة معقودة يمكن أن تعقد من اسمين دون شافع الأمر زيد رجل عشان كده قالوا الاسم هو أقوى القبل الثلاثة لأن يمكن أن يتم به كلام دون فعل فعلان لا يكونان جملة حرفان لا يكونان جملة الحرف والفعل لا يكونان جملة أما الاسمان فيمكن أن يكون جملة الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر ثم ما يطرأ عليها من نسخ كل النواسخ دي هذا طارئة طرأت على هذه الجملة الأصلية يا مبتدأ وخبر القضية الأساسية اللي نريد بس نبدأ بس عشان تكبر بعد كده إن شاء الله لما خلصنا فعليا هي إن احنا نقول إن الرابط بتاع هذه الجملة لكي تقودنا الجملة اسمه رابطة الإسناد يعني فيه رابطة بين المبتدأ والخبر اسمها رابطة الإسناد إيه بعد المسند إلى إيه؟ الخبر هو المسند المبتدأ يبقى الخبر هو المسند يعني أنا أسندت الكرم لزيد لما أقول زيد كريم يبقى أنا أسندت الكرم لزيد بس عشان الكلام يبقى مصطلحات صعبة شوية على الأولاد أقول كده أسندنا هذا إلى هذا أسندنا لما أقول زيد كريم ممكن أقول زيد بخيل يبقى أنا بالحالة دي أسندت البخيل إلى زيد أسندت كذا إلى كذا هذه فقط هذه النقطة نحن نؤكد إن فيه لابد من وجود إسناد ولذلك إحنا دايما نقول للأولاد ولنا جميعا إن شاء الله حتى لا ننسى هذا الكلام لما تلاقي أي مبتدأ اوعى تبطل الكلام الا ما تجيب خبر لابد تجيب خبر ليه؟ لان الخبر ده هو المسند معقول هتوقف نص الدين الواحد يوم واقف؟ لابد تجيب له خبر. لو قلت خبر يبقى كان لازم تبقى في ذهن تقول فين المبتلى بتاعك، يعني فين المسند اللي بتاعك. وكل كلام احنا بنقوله على المبتلى والخبر ده نقوله بعد ذلك على النواسخ، لان النواسخ دي مجرد اشياء طرأت، انما يظل برضه الخبر هو المسند واسم كان هو المسند اليه، خبر ان هو المسند واسم ان هو المسند اليه، خبر لنا فيها هو المسند، خبر لا كاد هو المسند واسم كاد هو المسند. يعني الاصل هو الجمله الاصليه التي تكلمنا عنها، والجمله الاسميه في عندنا قضيه اسناد مكونه من مسند ومسند اليه. المسند هنا هو الخبر، المسند اليه هو الاسم. ثم نقول مره اخرى ان الحكم الاصلي بالجمله الاسميه ان المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. كل القضايا اللي بتحصل بتحصل تغيير في حكم احد الاثنين دول، يعني الخبر بينصب مع كان وبينصب او في محل نصب مع كان واخواتها، وبينصب مع حروف العمل عمل ليس، اما هو بيرفع مع ان واخواتها وبيرفع مع لان نفي للجنس. وبهذا الشكل يبقى احنا انتهينا من نصف الكلام كما قلنا، ان شاء الله نواصل باذن الله في المجلس المقبل باذن الله تعالى. ونستغفر الله لنا ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.